الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدرس السابع، مبطلات الصيام. ايش عنوان الدرس؟ الأشياء التي إذا وقع بها الشخص تبطل صومه. وهذه المبطلات التي ذكرها رحمه الله تعالى منها ما هي مبطلة للصيام بالإجماع القطعي، منها ما هي مبطلة للصيام بالإجماع الظني، ومنها ما هي مبطلة للصيام على قول الجمهور وهو الراجح، ومنها ما هي مبطلة للصيام مع خلاف بين الجمهور أنفسهم، ومنها ما ليس مبطلة للصيام مع وجود الخلاف. هذا باختصار. قال رحمه الله تعالى: الجماع عمداً. الجماع عمدا، ذكرنا في إجماعات المفسرين في سورة البقرة عند قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، نقل الإجماع في ذلك المكان على أن من جامع في نهار رمضان متعمدا أن صومه باطل، أن صومه باطل. وجمهور أهل العلم أن عليه قضاء يوم مكان اليوم الذي جامع فيه، وكذلك أيضا عليه كفارة وهي صيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك فليطعم 60 مسكينا. هذا على من جامع متعمدا، وعليه أن يستغفر الله، وعليه أن يندم، وعليه أن يعزم على ألا يعود إلى هذا الدم، على ألا يعود إلى هذا الدم. والجماع من المفطرات الكبرى، الجماع في نهار رمضان عمدا من المفطرات الكبرى. وعندنا مسألة من جامع ناسيا، هذه المسألة أيضا طرقت بالبحث في المكان المذكور آنفا، وخلاصتها أن جمهور أهل العلم يرون أن من جامع ناسيا أنه ليس أن صيامه صحيح، وأنه ليس عليه شيء، والشأن كل الشأن أن يكون ناسيا. وليحذر الشخص من أن يغالط نفسه، كذلك أيضا إذا جامع في يوم واحد أكثر من مرة فعليه كفارة واحدة، كفارة واحدة، يصوم يوم المكان ذلك اليوم ويصوم شهر متابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. فإذا جامع في أيام في رمضان، يعني ولو حتى في الشهر كله، في كل يوم من رمضان، يكون عليه على كل يوم كفارة، على كل يوم كفارة. قال هنا رحمه الله تعالى في الفقرة الثانية: خروج المني عمدا. خروج المني عمدا، خروج المني متعمدا من قبل الشخص، إما أن يكون بالاستمناء باليد، وإما أن يكون بسبب المباشرة للمرأة، وإما أن يكون بسبب التقبيل. إذا خرج المني بسبب واحدة من هذه أو بسببها كلها فإنه مبطل للصيام، عند جمهور أهل العلم، وهو الراجح، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام عن ربه: الصيام لي وأنا أجزي به، يمنع أحدكم طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قوله وشهوته ادخل في ذلك يعني أمر، يعني أن هذا ما حفظ شهوته بل بددها وعرضها فيما حرم الله، ووضعها فيما حرم الله سبحانه وتعالى. إذن خروج المني كما سمعت بطريق التعمد في الاستمناء أو المباشرة أو التقبيل، الصوم يكون باطلا عند جمهور أهل العلم، وهو القول الراجح، لأنه لم يحفظ شهوته. غير الجمهور يرون أن الصيام ليس بباطل، ويقولون إنه لم يجامع، والأدلة جاءت في الجماع، وهذا الحديث الذي ذكرناه لكم دليل على أنه لم يحفظ شهوته، وعلى أنه تلذذ كمثل ما يتلذذ يعني المجامع إلى غير ذلك، مما يقوي أنه أن الراجح أن صومه باطل، أن صومه باطل. كذلك هنالك من قد ينزل منه المني بسبب أنه يتفك بسبب أنه ينظر إلى امرأة ويكرر فيها النظر حتى حصل له هذا. هذه المسألة الخلاف فيها بين الجمهور أنفسهم رحمهم الله، فمن قائل إنه يبطل صومه، إن صومه يكون باطلا، ومن من يقول لا يكون صومه باطلا. والصورة الثالثة الشخص إذا تفكر في امرأة تفكرا حتى نزل منه المني، هذه المسألة الخلاف فيها أشد من التي في قبلها، من التي في قبلها. والراجح في هذه المسألة أن صومه لا يبطل، وإن كان هنالك من قال ببطلانه، هنالك من قال ببطلانه، والله أعلم. هذا الذي يخرج منه المني عمدا ماذا عليه؟ عليه أن يمسك في ذلك اليوم، ولو خرج منه المني وصار صومه باطلا إلا أنه يمسك. وكذلك أيضا عليه أن يقضي يوما مكان، عليه أن يقضي يوما مكان ذلك اليوم، وعليه أن يستغفر الله وأن يعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب، على ألا يعود إلى هذا الذنب. الفقرة الثالثة الأكل عمدا. الفقرة الرابعة الشرب عمدا. هاتان الفقرتان هما أمهات المفطرات للصائم. فمتى حصل أن الشخص أكل عمدا أو شرب عمدا فصيامه باطل بالإجماع القطعي، فصيامه باطل بالإجماع القطعي. فإن أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح عند جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه فلا شيء عليه، أي لا قضى عليه ولا كفارة عليه، لأن صومه لا يزال على صحته وعلى سلامته ما دام أنه ناسي كما يعلم الله أنه ناسي. قال في الفقرة الخامسة رحمه الله بلع الدواء عن طريق الفم ذاكرا لصومه، ذاكرا لصومه. هذا البلع للدواء حكمه حكم ما يبتلع مما لا يؤكل عادة، مما لا يؤكل عادة. ذكر كثير من المفسرين هذه المسألة في التفسير عند آية أيام معدودة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ذكروا مسألة من ابتلع حصى، من ابتلع خيطا، من ابتلع دينارا درهما إلى آخره. ذكروا أن من ابتلع شيئا من هذا الذي ليس من المفطرات عادة على أن صومه باطل، على أن صومه باطل عند عامة الفقهاء، لأنه أدخل إلى جوفه شيئا هو ممنوع من إدخاله، هو ممنوع من إدخاله. فهذه كما سمعت الحصاء وما أشبه ذلك عادة أنها لا تنفع الآكل لها، ومع هذا صومه باطل. فهذا من باب أولى، أن من ابتلع الدواء عن طريق الفم وهو متعمد لذلك على أن صومه باطل. لأنه يبتلع الدواء قد يكون من أجل أنه ينتفع بذلك، وحتى وإن لم يكن هذا الدواء يعني في حكم الأكل وليس في حكم الشرب، إلا أنه يكون مبطلا لصومه. بالنسبة نرجع إلى الفقرة الثالثة والرابعة، من أكل عمدا ومن شرب عمدا ماذا عليه؟ الذي يأكل في نهار رمضان أو يشرب أو يأكل ويشرب عامدا، فإن عليه عند جمهور أهل العلم أن يقضي يوما مكان ذلك اليوم، أن يقضي يوما مكان ذلك اليوم، وعليه قياسا أن يكفر عن هذا الذنب أن يطعم 60 مسكينا. هذا عند من؟ عند جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال هنا في الفقرة السادسة قطرة الأنف. قطرة الأنف، الشخص إذا أنزل قطرة إلى فمه إلى أنفه من باب التداوي، من باب التداوي، يعني قطرة دواء أنزلها إلى أنفه. الفقهاء يرون أنها ليست مفطرة إذا لم تصل إلى الجوف، إذا لم تصل إلى الجوف، فإذا وصلت إلى الجوف فمنهم من يقول إنها مفطرة، منهم من يقول ليست مفطرة، منهم من يقول ليست مفطرة، والأقرب أنها إن كان دواء فقط أنه لا يكون مفطرا، والمطلوب التحرز من هذا النزول أن الشخص يتحرز ما استطاع، لأن هذه القطرة إذا كانت دواء فقط ليست في معنى الأكل ولا في معنى الشرب، فيكون راجح أنها ليست من المفطرات والمطلوب التحرز منها، والله أعلم. قال رحمه الله في الفقرة السابعة بلع النخامة، وتسمى النخاعة، إذا صارت في الفم، إذا صارت في الفم. هذه المسألة نقرأ ما كتب هنا في غاية المرام. قالوا أما النخاعة؟ وقال النخاعة، فقد قال النووي رحمه الله كما في المجموع، قال أصحابنا النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق، فإن حصلت فيه بانصبابها من الدماغ في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم نظر إن لم يقدر على صرفها ومجها حتى نزلت إلى الجوف لم تضره، وإن ردها إلى فضاء الفم أو ارتدت إليه ثم ابتلعها أفطر على المذهب، وبه قطع الجمهور. يعني أن المسألة فيها تفصيل في أمر النخامة، يعني إن حصل أن النخامة نزلت من الدماغ وما أشبه ذلك إلى الجوف ما عليه شيء، لأن هذا بدون تعمد منه، وهي من مكان ليس المكان الذي يدخل منه الأكل يعني اختيار الشخص، باختيار الشخص. وإن كانت النخامة في فم الشخص ثم تعمد ابتلاعها، فسمعتم أن من العلماء من قال إنها تفطر، والأقرب أنها لا تفطر، لأنها ليست في معنى الطعام وليست في معنى الشراب، ويكون ابتلاعها مكروها، ويكون ابتلاعها مكروها. ولو كانت من المفطرات لكان لها ذكر في شيء من الأدلة. قال رحمه الله في الفقرة الثامنة القيء عمدا، إذا تقيأ الشخص متعمدا، إذا تقيأ الشخص متعمدا. قال رحمه الله تعالى القيء عمدا. أولا الفقهاء رحمه الله تعالى، بل ذكر مجموعة كبيرة من العلماء الإجماع على أن من درعه القيء أي خرج منه بدون رضاه أنه ليس عليه شيء، لا كفارة ولا قضاء، وأن صومه صحيح. وهذا الإجماع يذكر أنه لم يخالف في ذلك إلا الحسن البصري رحمه الله، قال إن عليه القضاء وما عليه غيره هو الصحيح ويكون كلام الحسن يعني له وجه من الشذوذ. أما إذا يعني استسقى هو يعني أخرج القي من معدته هو بإدخال فمه بإدخال أصبعه إلى حلقه أو باستعمال ما يسبب خروج القي فهنا الجمهور على أنه يبطل صومه وأن عليه أن يمسك في يومه ذلك وعليه أن يقضي يوما مكانه والجمهور بعضهم من الجمهور يقيد هذا أن يكون القي ملء الفم وبعضهم لا يشترط هذا بالنسبة بين الجمهور أنفسهم رحمهم الله. وعلى كل من تقيا متعمدا فصومه يبطل وعليه أن يمسك يومه ذلك ويقضي يوما مكانه ولا يعود إلى هذا الفعل. وأصل هذه المسألة حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من ذرعه القي فلا شيء عليه، ومن استقى فقد أفطر. قال رحمه الله تعالى: شرب الدخان أو التنباك أو الجراك، هذه الفقرة التاسعة، شرب الدخان أو التنباك أو الجراك، وهكذا قل في الشمة وما كان يجري مجرى هذه المذكورات. نقرأ الكلام هنا على هذه المسألة في غاية المرام. السؤال: هل من نصيحة للذين يفطرون على الدخان؟ قبل الجواب عن هذا السؤال ينبغي أن تعلم أن الدخان من الخبائث، فلا يليق بمسلم أن يلوث نفسه بشرب هذا المحرم الضار فيصير تضرره به واسعا على صحته بدنا وقلبا وحالا ومالا وغير ذلك. وأما تناوله من المفطر فهذه من المفطرات. قال العلامة محمد بن إسماعيل العمراني: قال علماء العصر جميعا بأن السيجارة تفطر، ولا يجوز للصائم أن يشرب السيجارة لأن لها لذة كلذة الأكل، وما ورد في كتب الفقه أن الدخان لا يفطر الصائم، المراد عندهم دخان المطبخ. وقال الدكتور حسن شمسي في كتابه الدليل الطبي والفقهي للمريض في شهر رمضان: أجمع الفقهاء قاطبة على أن التدخين يفسد الصيام، لأنه إما يدخل الجوف بإرادة واختيار المدخن، بإرادة واختيار، وأيضا هي هذه الأشياء في معنى الطعام والشراب، التنباك هذا في معنى الطعام والشراب، لأنه يعطي للبدن قوة وحيوية ونشاطا، ويسير الشخص عنده من النشاط ما كمثل ما لو أكل الأكل وشرب الشراب المباح. قال في الفقرة التاسعة: استنشاق البخور عالما، استنشاق البخور عالما ذاكرا قاصدا، يفطر به الصائم عند كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى. تقدم لكم أن الجمهور رحمهم الله يرون أن من استنشق البخور وهو صائم حتى دخل إلى جوفه أنه من المفطرات. وغير الجمهور يقول ليس من المفطرات، لأنه ليس في معنى الأكل ولا في معنى الشراب، ليس في معنى الأكل ولا في معنى الشراب. قال رحمه الله تعالى في الفقرة الحادية عشر: الحيض والنفاس. في الفقرة الحادية عشر الحيض، وفي الفقرة الثانية عشر النفاس. أما بالنسبة للحيض فإنه مبطل للصيام بالإجماع القطعي، وهذه المسألة ذكر فيها الإجماع في سورة البقرة عند قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض. وأما النفاس فحكمه حكم الحيض من باب أن الحكم شامل لذلك، أن الحكم شامل لذلك. إذن المرأة لو أنها أصيبت بالحيض في نهار رمضان فلتعلم أن صومها قد بطل، فلا تتواصل الصوم، بل تأكل وتشرب في ذلك الوقت الذي طرأ عليها الحيض، مع التأكد من أن هذا الدم دم الحيض، لأن هنالك دم النفاس، لأن هنالك دم الاستحاضة وهو المعروف بدم النزيف، فهذا دم النزيف هذا لا يفطر. إذا حصل للمرأة وهي صائمة لا تصير مفطرة بذلك، بل يجب عليها أن تواصل صومها وليس عليها في ذلك شيء، لأن هذا الدم طاهر وهو عبارة عن عرق ينقطع، بخلاف دم الحيض فإنه يبين ما يوجد في الرحم من أمراض وما أشبه ذلك مما يعني يكون. فعلى كل، فدم الحيض هذا دم نجس، ودم كما سمعت أنه إذا حصل المرأة وهي صائمة أن صومها يبطل، وهكذا النفاس. والمرأة إذا أصيبت بالحيض وهي صائمة فعليها القضاء، أعني قضاء الصوم، وهذا القضاء بالإجماع القطعي. قال هنا رحمه الله في الفقرة 13 الحجامة. الحجامة، الحجامة عند جمهور الفقهاء رحمه الله تعالى، يعني على كل هذه المسائل المختلف فيها في أنها تفطر في أنها لا تفطر، جمهور الفقهاء أنها لا تفطر، جمهور الفقهاء أنها لا تفطر، ولكن كرهت الحجامة للصائم خشية أن يتعب أو يمرض فيضطر إلى أن يفطر أو يضعف، مما يؤدي فيه إلى الضعف، فكرهت الحجامة للصائم. فإن كان إن كانت الحجامة يعني ليست بكثرة لا تلحق بالمحجوم له ضعفا ولا مرضا، فالأمر أخف والرخصة حاصلة كما دلت على ذلك الأدلة. إذن الحجامة القول الراجح أنها ليست من المفطرات، ليست من المفطرات. قال رحمه الله تعالى في الفقرة 14 الفصد، والفصد هو قطع عرق، الفصد هو قطع عرق، وجمهور أهل العلم يرون أن الفصد لا يفسد الصوم، وهو كذلك، وهو كذلك باختصار. قال رحمه الله في الفقرة 15 سحب الدم الكثير. سحب الدم إذا ذهب الشخص إما من باب أنه يبيع دما، وهذا لا يجوز، لا يجوز للشخص أن يبيع دمه، ولا يبيع دمه إلا نذل وحقير وتافه، لكن لو أن الشخص رأى أنه ينقذ مخلوقا بدمه بشيء من دمه فذهب يسحب منه الدم لهذا الغرض النبيل والغرض الذي هو جائز على القول الراجح. فهنا المؤلف رحمه الله قال الدم الكثير، لأن الدم الكثير يخشى بسببه أن يحصل إغماء للمأخوذ منه الدم، أو أنه يمرض وما أشبه ذلك مما قد يؤدي إلى الإفطار. فلهذا الشخص لا يحتاج أن يؤخذ منه دم وأن يسحب منه دم في نهار رمضان إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة يجوز ذلك، ويكون بكمية لا تؤثر على لا تؤثر على بدنه من أجل المحافظة على صومه. فلو كانت الكمية يعني مما يستنزف من دم الشخص ما يؤثر عليه، لا يجوز له أن يسمح بسحب هذه الكمية. وكذلك أيضا الأطباء واجب عليهم أن يحافظوا على دماء المسلمين الذين يتبرعون ويتصدقون لغرض فعل الخير، الواجب عليهم أن يكونوا عونا لهم في الخير، لا أن يستغلوا وجودهم من أجل التوصل إلى كمية كبيرة من دمائهم. وقد يذهب بعض الدكاترة ويستخدم هذا ويبيع من هذا الدم، لأنه قد أخذ وسحب من الدم أكثر من حاجة المريض المتبرع له. قال رحمه الله في الفقرة 16: غسيل الكلى. غسيل الكلى، هذه المسألة ويغسيل الكلى من المفطرات عند عامة العلماء في هذا العصر، عند عامة العلماء، لأن هذا الغسيل يسبب أنه يعطى له دم نقي صافي، فتكون القوة للبدن أكثر والحيوية أعظم، فهذا من المفطرات كما سمعت، بل لا أعلم خلافا في هذا الأمر، والله أعلم. قال رحمه الله في الفقرة 17: إعطاه الدم عن طريق الوريد، ولا يجوز أن يعطى الدم إلا عند الضرورة. يعني الصائم إذا أعطي له الدم عن طريق الوريد، عن طريق الوريد، هذا الدم يقوي البدن، فلهذا هو من المفطرات عند العلماء، هو من المفطرات عند العلماء. قال في الفقرة 18: استعمال الإبر المغذية. استعمال الإبر المغذية، هذه الإبر المغذية قال بأنها مفطرة للصائم المجمع الفقهي واللجنة الدائمة وغيرهم من أهل العلم. بعض الكتاب وبعض الباحثين العصريين قالوا إن استعمال الإبر المغذية للصائم لا يفطر، قالوا لأنها ليست أكلا ولا شربا، ولأنها لم تأتي عن طريق الحلق، ولأنها لم تكن في المعدة كشأن الأكل والشرب الذي يكون في المعدة. وهذا نوع من الفلسفة. لماذا؟ لأن المغذية هذه تعطي البدن ما يعطيه الأكل والشرب من القوة والحيوية والنشاط ويعني العافية، فهي عند الأطباء بديلا عن الأكل، بديلا عن الأكل ومقويا للشخص، خصوصا إذا كان لا الأكل ليس بنافع ليس بمناسب له، يجعل المغذيات تكون من باب أنفع وأولى. إذن الإبر المغذية من المفطرات كما سمعت بإجماع من يعتد به من أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله في الفقرة 19: من لم يبيض صيام الفرض بليل. هذه المسألة تقدمت لنا في أول الكتاب عند شروط الصيام، عند شروط الصيام وأركان الصيام. قال في الفقرة 20: قطع نية الصيام. قطع نية الصيام، الشخص يكون صائما ثم ينوي أن يفطر، أو ينوي أنه لا يبقى صائما، ينوي أنه لا يبقى صائما. هذه المسألة مختلف فيها، هل قطع النية يفطر الصائم أم لا؟ وعلى كل، جمهور أهل العلم على أنه يفطر، على أن قطع النية يفطر. لماذا؟ لأن النية من شروط صحة العمل، النية الطيبة الصالحة من شروط صحة العمل، بقاؤها في أداء العمل من شروط قبول العمل وصحته. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالصيام عمل، فكون قطع النية في هذا العمل فهذا ما يدل على بطلان صيامه، على بطلان صيامه. هذا هو الراجح في هذه المسألة، والله أعلم. البخور عند الجمهور أنه مفطر، صح؟ وذكرنا على أنه ليس في معنى الطعام وليس في معنى الشراب، وهو فعل أنه أن له حجم وله جسم وهكذا، فهو كما سمعت محل يعني اختلاف، ونرى أنه لا يفطر، والمطلوب الاحتراز منه. المطلوب الاحتراز منه. من يحب يسأل فيما درس قد يكون أنفع، قد يكون أنفع. نعم. قم قم. المذي ولا المني؟ خرج منه المذي ولا المني؟ ها؟ المني. طيب قد سمعت قبل التفصيل، من يعد علينا ما سبق؟ قم. نعم نعم، بارك الله فيك، وهو الصحيح، لأنه ما حفظ شهوته بل بددها، بل بددها. سمعت؟ طيب إلى آخر الكلام، عند غير هات تفضل. قم قم أسمعنا. سحب الدم الكثير هو شأنه كشأن الصيام، كشأن الحجامة، يعني الأصل أنه لا يفطر، الأصل أنه لا يفطر، لأن الإفطار ما سيكون إلا إذا أفطر. لكن كما سمعت سحب الدم الكثير يعرض للوقوع في الإفطار، فمن هنا لا يجوز للشخص أن يسمح بسحب دم كثير منه. حديث أفطر الحاجم والمحجوم قد جاء عن عدة من الصحابة، والراجح أنه منسوخ، وقد صح عن أنس عند البخاري وغيره أنه سئل: أكنتم تحت تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: كنا نكره ذلك خشية أن يفطر، يعني ما كانت أنها مفطرة بحد ذاتها، ولكن خشية أن يتسبب الشخص في الإفطار، أن يتسبب في الإفطار. الفارق بينهما أن البخور له لذة، أن له لذة. إذا احتلم الرجل وهو صائم، إذا احتلم الرجل وهو صائم صيامه لا يزال صحيحا، وعليه أن يغتسل من أجل الصلاة، وأما صيامه فباق على صحته بإجماع أهل العلم. تفضل. المرأة إذا طاوعت زوجها في جماعها في نهار رمضان هل عليها كفارة؟ هذه من المسائل المختلف فيها، والسبب الاختلاف أنه لم يأتي في حقها نص ولا ما هو ظاهر، ولا ما هو ظاهر، فبقي أمرها في الشرع من الأمور المسكوت عنها، من الأمور المسكوت عنها. فمن العلماء من يقول يعني ليس عليها شيء، ومنهم من يفصل ويقول إن أطاعته فعليها كفارة، وإن أرغمها على ذلك وقهرها فليس عليها شيء. وهذا التفصيل له وجه، هذا التفصيل له وجه. أما إذا كانت غير راضية ولكن أكرهت على ذلك، فهذا أبعد عن أن يكون عليها كفارة، والكلام على الكفارة. وأما قضى يوم مكان اليوم فتقضي، لأن صومها قد بطل بحصول الجماع، لكن لا يكون عليها الكفارة كما سمعت، لأنها غير راضية بذلك. والتفصيل له وجه، ولا زلنا على أنه ليس عليها كفارة من باب الفرض والإيجاب، والله أعلم. تفضل يا مهدي. قال الأخ: بعض الناس في نهار رمضان يبدأ يأكل، يفطر عن طريق الأكل من أجل أن يجامع، هو أكل من أجل أن يجامع، ليش يعمل هذه الحيلة؟ يقول: لأن المجامع عليه كفارة كبيرة، وهي أنه يصوم شهرين متتابعين، فإن عجز يطعم 60 مسكينا. ويفهم أن الذي يفطر عن طريق الأكل والشرب أنه ما عليه كفارة، وقد سمعت قول الجمهور ألا أن عليه كفارة، لأن حكمه كحكم من أفطر عن طريق الجماع، من أفطر عن طريق الجماع. الأخ يسأل يقول: إذا حصل أن ثج دم الحيض من المرأة قبل غروب الشمس بربع ساعة وما كان حول ذلك، يعني الوقت قريب وتغرب الشمس، هل يكون يومها ذلك مقبولا، يبقى صومها في ذلك اليوم مقبولا، أم أن يومها ذلك يبطل؟ الذي يظهر أنه إن تؤكد أنه بقي عليها من صميم اليوم ربع ساعة أن صومها قد بطل، وعليها أن تقضي يوما مكانا. نعم نعم، إذا نزل دم الرعاف إلى الحلق على كيف نزل، بطريق الخطأ؟ إذا نزل بطريق الخطأ ما على الشخص شيء، ويتحرز ما استطاع. ودم الرعاف عندما ينزل دم يعني يخرج من أنفه، ليس هذا من المفطرات على القول الراجح. القول الراجح أنه ليس من المفطرات. نعم. قال إذا كان الشخص إذا نوى في نفسه إذا اشتد عليه المرض أنه يفطر، الجواب تكلم العلماء على مسألة تردد في قطع النية. الشخص مثلا عنده مرض في نظره أو كذا فبقي مترددا، هل يفطر أم أنه يواصل في الصوم؟ إذا بقي مترددا في النية لا يزال صومه صحيحا على أصله، لا يزال الصوم صحيحا على أصله، لأن الأصل أن النية باقية وفي الصوم باقي، بخلاف ما إذا قطعها، إذا قطعها وعزم على أنه يفطر. فهنا قد سمعتم الكلام قبل قليل، إذا قال إذا اشتد مرضي سأفطر، الصيام باقي هنا والإفطار أبعد عن التردد. إذا كان لا يصير مفطرا في حال التردد فمن باب أولى أنه لا يكون مفطرا عندما يعلق قطع النية إذا اشتد به المرض. إذا اشتد به المرض قم هو بارك الله فيك، إذا اضطر إلى غسل الكلى يغسل ويقضي يوما مكان ذلك اليوم، يقضي يوما مكان ذلك اليوم. المراد من هذه المسائل، من هذه المسألة، أنه إن كان صائما فصومه قد فسد. العاجز عن الصيام ماله؟ العاجز عن الصيام، عن صيام الكفارة في الإفطار في رمضان، يطعم متى تيسر له، متى تيسر له أطعم. ليس من شروط الجماع أنه لا يجامع أهله حتى يطعم، لا، هذا في الظهار. أما في باب كفارة الصيام فليس هذا من الشروط، لأن الكفارة في ذمته عليه أن يكفر. نعم قم أقوم أسمعني مسافرا. نعم تعني أنه يأخذ امرأته في تكون مسافرة معه. إن كان سافر سفرا معتبرا في طاعة، في حج، في عمرة، في كذا، في أمور مباحة، وذهب بأهلي معه لأمر ولآخر سمعت، فالمسافر المتحقق سفره قد أذن له ورخص له بأن يفطر. لكن لو أنه ما هو محتاج للسفر وأنشأ السفر حيلة من أجل أنه يتلذذ ويجامع وهكذا، وليس محتاجا إلى السفر ولكن حيلة، فهذا السفر محرم في حقه. طيب، وعليه أنه يعني عليه أن يقضي كل يوم المكانة، وعليه أن يكفر حسب ما أفطر وما جامع، حسب ما أفطر بالأكل والشرب أو بالجماع أن يكفر عن كل يوم يصوم شهرين، فإن عجز يطعم عن كل يوم 60 مسكينا. قد قلنا إذا كان السفر صحيحا معتبرا كالعمرة كالحج كالتجارة إلى آخره، هذا ما عليه شيء، ما عليه شيء. الكلام عن من ليس له حاجة إلى السفر وإنما سافر حيلة ليتمتع. مثلا الشخص تزوج في أول رمضان، قال هذا ينبغى أن نجعله شهر عسل لا شهر صيام، فذهب بامرأتي إلى مكان ويعني لهذا الغرض، لهذا الغرض أنه في شهر العسل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم، من أغمي عليه، الأخ يسأل يقول من أغمي عليه، بعض اليوم هل يكون قد بطل صومه أم لا؟ لا يكون بطل صومه. واستأتي إن شاء الله هذه المسائل ويأتي شيء من التفصيل فيها.